وصلى الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبإسناد شيخنا مسعد بن بشير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم في هذا المجلس السادس عشر بعد المئة الثامن من شعبان 44 و400 ألف للهجرة في سورة الشعراء في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأزلفت الجنة أي قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة زخرفة مزينة لناظريها وهم المتقون الذين رغبوا فيها وعملوا لها عملها في الدنيا. وبرزت الجحيم للغاوين أي أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب إلى الحناجر وقيل لأهلها تقريعا وتوبيخا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئا ولا تدفع عن أنفسها فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله فكبكبوا فيها هم والغاوون قال مجاهد يعني فدهروا فيها. وقال غيره كببوا فيها كل الناس عندهم معنى. نعم. عندنا صوروا فيها. نعم. كببوا فيها. أي. فدهوروا فيها. بالفاء هو عنده بالقاف. نعم. أنا عنده بالقاف لكن هي بالفاء. نعم. والكبكب هي يعني كببته على وجهه. نعم. وكبه. زي ما ذكر البخاري رحمه الله. نعم. كبوا على وجوههم. طبعا كثير من الآيات القرآنية على وجوههم. هم يعني اتقوا النار بوجوههم يعني. قال: والكاف مكررة كما يقال صرصرة والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. وهي من الصرصر. صرصر الباب قال البخاري مشي. نعم. نعم. ها الريح لكن الصرصر اصلا يعني بيكون لها صوت يعني. نعم. نعم. وجنود ابليس اجمعون اي القوا فيها عن اخرهم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أي يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون فما لنا من شافعين. قال بعضهم يعني من الملائكة يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وكذا قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أي قريب. أصل العبادة يعني هي الطاعة أصلا، في الأصل هي الطاعة، هو الوصول إلى رب العالمين يعني أطاع الله، صام حج أمر نهى، يعني في الأصل هي الطاعة والخضوع، وطاعة يعني ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل، الطاعة هذه يعني تسخير لما هم يعني يريدون يعني الكبراء هؤلاء. فلذلك يعني في ناس يقول لك احنا ما قاعدين نعبد غير الله سبحانه وتعالى، صح؟ انت في الظاهر انك ما بتعبد غير الله، لكن في الحقيقه انك قاعد تعبد غير الله، وعندك غير الله سبحانه وتعالى في كثير من الاحيان هو مقدم، يعني مقدم يعني ليه؟ بالطاعه والخضوع ويعني يسمع له ما يخالفه، وفي بعض الاحيان انه ويكون في الكفر ذات الظاهر، يعني زي التوسل يعني والاستغاثة والوسائل كلها يعني يعمل مع الكفر والإلحاد. ولما يسأل يقول لك الآية هذه تعني الكفار، يعني ما بتعني المسلمين، زي آية الزمر يعني ما نعبدهم إلا يغربون الى الله ظلفا، يقول لك الاصنام وما شابه ذلك، الاصنام هي هم ذاتهم على عارفين انها لا تضر ولا تنفع. اي نعم هم ذاتهم يعلمون ذلك، لكن وجدوا اباءهم على ذلك، وهو كذلك هذا لا الشخص هذا ولا اشخاص هؤلاء اللي هو وجدوا يعني الاباء على هذا المعنى، او حتى العلماء يعني العلماء اضلوهم يعني عن طريق الاستقامه والسبيل الصحيح. هؤلاء العلماء هو العلماء ما يعرفوا في بعض الأحيان، يعني كثير من العلماء الموجودين هنا ما بيعرفوا معنى العبادة ذاتها، العبادة ما بيعرفوها، يعني حتى لما عرفوها لهم بالتعريف هو قالوا له هذا تعريف يعني حادث ما كان موجود أول، منو قال لكم ما كان موجود؟ يعني العبادة يعني كلمة جامعة ظاهرا وباطنا الى اخر، قالوا نحن ما سمعنا بهذا. لكن في لغه العرب انت لو رجعت لاي كتاب من لغه العرب يقول لك هذا الكلام، يعني للراغب الاصبهاني يعني في مردات القران ما في تفسير او يعني شرح بخلاف هذا المعنى، وهو يقولوا لا هذا نحن ما سمعنا به، أو لا لا الإله هو يعني لا معبودة، ما بقوله بحق، لا معبودة إلا الله، لكن لا معبودة بحق، لأنه في ناس معبودين له طبعا، لما يقول لك لا معبودة بحق يعني معنى حتى لو عبد أي إنسان آخر يعني ما خلاص هو في النهاية يعني ما هو كافر، يعني ما يعرف العقيدة يعني، أو ما يعرف معنى العقيدة أو العبادة. أو يعني بالأمس كنا بنقرأ بالليل يعني مع جماعة برا يعني كتاب الإمام الطبري، لا في كتاب ظن استبصار في العقيدة، كتبوا لناس نيسابور وآمول والجماعة هناك يعني، فقال يعني قال يعني هم ما يعني ما يفسروا التفسير الصحيح يعني. اي نعم، او حتى لما ذكر في العقيده قال يعني يقول لك هو يعني لا لا لا لا لا لا الاشعريه والمعتزله، اي المعتزلة بيقولوا كلام واضح ظاهر يعني، وهو قالوا عالم، لا يقولون عالم بعلم، يقول لك عالم يعني ما جاهل، ما هم يفروا يعني بكلمة يعني بعلم هذه، يعني عالم بعلم لا، الشاعر مثلهم يعني لا ثاني يعملوا لها يعني كده لف ودوران وامور يعني من هذه المعنى، وان كان يعني الشيخ ما ادركهم يعني كانوا ما سنه 310 لك 24 يكون يعني سمع بهم يعني. نعم يعني ما يعرف العباده يعني كلمه عباده هذه خلاص، والشيطان ما قال كده، ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ الناس كلهم بيقول لك الله يلعن الشيطان، ما في أحد إلا ويلعن الشيطان، لكن هو صحيح لعنه؟ ها؟ ما لعنه؟ أي؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال قتادة يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى الدار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة صاد، ثم قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ثم قال تعالى إن في ذلك لآية، أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه ورد كثير يعني في الآية، كل ما يذكر نبي أو ما شابه ذلك تذكر هذه القطعة من الآية، وليست هي يعني مكررة أو تكرار يعني، كل واحد قال بحسب مناسبته في موضعه هنا، مثل الذي يعني يأتي أظن في الطور ولا في الزاريات واحدة فيهما يعني، كلما يذكر نبي يعني يذكر التقوى ويذكر معها يعني الطاعة أي نعم، فكذلك ما في يعني تكرار يعني، كل آية عندها يعني معنى، عندها يعني في موضوعها هذا تدل على شيء يعني، تدل على شيء، ولو انتبه الإنسان يدرك هذا يعني إن شاء الله تعالى يعني في أثناء الكلام يعني. نعم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قال هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام، هو أول رسول بعث إلى الأرض بعدما عبدت الأصنام والأنداد، بعثه الله ناهيا عن ذلك ومحذرا من وبيل عقابه، فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم، ويتنزل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره، إني لكم رسول أمين، أي إني رسول من الله إليكم أمين فيما بعثني به، أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بل أدخر ثواب ذلك عند الله، فاتقوا الله وأطيعون، فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني به وأتمنني عليه. وهو الإيمان بالرسول يعني يلزم الإيمان بكل الرسل يعني، والكفر بالرسول الواحد يعني يلزم الكفر بكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع أن نوح يعني يعتبر من أوائل الرسل، يعني الإيمان به يتطلب الإيمان حتى بالرسل الذين يأتون من بعده، مثل الآية في البقرة والآية في النساء، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وهناك يعني ولم يفرقوا بين أحد من رسله، وذكر انه يعني الذين فرقوا بين احد من رسله اولئك هم الكافرون حقا، يعني اذا فرق يعني قال انا اؤمن ببعض واكفر ببعض، ما امن يعني ما امن بالرسل، ولذلك يعني رسالتهم واحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الانبياء اولاد علات يعني دينهم واحد، يعني وبعدين شرائعهم شتى، يعني ابوهم واحد وامهاتهم شتى، يعني شرائعهم والفروع، ولذلك يعني كفر بواحد كفر بجميع الأنبياء. أحسن الله إليكم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. يقولون أنؤمن لك ونتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا، ولهذا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي، ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحص، إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليتابعوه، فأبى عليهم ذلك وقال وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا، فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه، سواء كان شريفا او وضيعا او جليلا او حقيرا. ولا لا لا لا لا لا لا لا. الناس الكفار ما على مدار التاريخ يعني عندهم الضعفاء هؤلاء، يعني ما ينبغي ان يكونوا يعني في المقدمه، يعني يكونوا يعني اوائل الناس الذين اسلموا. ولذلك هرقل لما سال دحية يعني اتبعه يعني الضعفاء ام الأشراف، بل اتبعه أو أتباعهم الضعفاء، يقول له بأن الرسل يعني هؤلاء يعني أتباعهم الضعفاء على مدار التاريخ. الأشراف قد يكون واحد واثنين وثلاثة وأربعة ينفع الله بهم يعني الضعفاء، يعني بحيث يعني يرد الله سبحانه وتعالى بهم يعني كيد الكائدين. وكثير حتى الأنبياء ذاتهم يعني مرات يعني يقول له ولولا رهتك لرجمناك، وما انت علينا، يعني معناه انك انت ما عندك يعني لولا هؤلاء الرهت ما انت ما عندك يعني عزه ولا كذا ولا كذا، او كما قيل يعني لوط عليه السلام، يعني بحيث انه يعني ارسل ما في قومه يعني، لكن مع ذلك قال ان لي بكم قوه او نعم، لأنهم ما هم من أهله يعني. فلذلك يعني الكفار والمشركين هكذا يعني هكذا، وحتى إذا كان زاد من أشرافهم يعني يقوم يقترحوا يقولوا ليه يعني أو لماذا يعني أرسل الله هذا الرجل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي يكون واحد جاي من الطائف وواحد من ناس مكة، طيب ربنا قال لا هم يقسمون رحمة ربي، دي ما رحمة يعني، الرسالة والنبوة رحمة، لكن هم هكذا يعني ما يريدون واحد يعني يقول لك هذا يتيم وهذا يعني ضعيف وهذا ما عنده مال وهذا ما عنده جاه يعني في المجتمع إلى آخر ما يعني يقولون في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هي الدعوة هكذا تقوم على الناس اللي المساكين والفقراء والمحتاجين. نعم. ها ابو سفيان لما ارسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم دحية، سأل ابو سفيان صح، جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله خيرا. قالوا لئن لم تنته، مع ان ابو سفيان يعلم بان النبي هو اعظم منه وافضل منه، دعك من الرساله يعني حتى في البيوت. اي نعم، وحتى لما هجاهم يعني الحسان وهجاهم، يعني في بيته ما في حاجه اصلا، يعني ما في حاجه يعني يهجوه يعني بها. نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وجهرا وإسرارا، كلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد، وقالوا في الآخر إن لم تنتهي أي من دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح لتكونن من المرجومين، أي لنرجمنك. فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه، فقال قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. كما قال في الآيات الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال هاهنا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين، أي نجاه ومن معه كلهم، وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولأنه يأس منهم بعدين 1000 إلى 50 عاما، يعني كان 1000 إلى 50 سنة ولا عاما يعني، ويدعو وما في أحد آمن يعني، وما آمن معه إلا قليل. نعم. ولذلك يعني يائس منهم، ومن حقه يعني أن يدعو عليهم، لأن الله علم بأنهم يعني لا يزالون على هذا الكفر، يعني لا يتركونه. وكان يوصي بعضهم بعضا بأن هذا الرجل يعني كان مجنونا لنوح عليه السلام، ما يصدكم ما يضلكم ما يفعل لكم، لأنه يعني يموت جماعة وتأتي جماعة، يعني أجيال أو يعني أمة أو أمم في أمة يعني قرون، ومع ذلك يعني ما في حد يأمن، يعني الناس يقولوا 12 واحد يقول 80 على أي يعني قلة بالنسبة للسنين في الدعوة، يعني بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في 23، يعني الله سبحانه وتعالى من عليه وأعطاه يعني أمة كثيرة يعني آمنت. لأنها هي ذات دعوة عالمية، يعني ما دعوة موقتة، ولذلك هكذا يعني يستمر الناس الإيمان ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو نوح عليه السلام، والحقيقة ما تعجل، في الناس يقولوا تعجل، ما هو ما تعجل لأنه رأى الناس إنه ما في يعني طريقة. إذا كان ولده ما معه، إذا كان زوجته ما معه، يعني معناه الأقربين يعني ما كانوا معه نوح عليه السلام، فلذلك يعني كان يعني مما يعني لا لا لا هداه الله إليه، أو يعني شرح له صدره أن يدعو على الكفار، يعني لا يدع منهم يعني أحدا يعيش في هذه الدنيا. نعم كما جاء في نوح عليه السلام. وطبعا إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الآيات زي يعني الرحمن وزي المطففين وصور يعني تجد يعني الآية تكرر يعني كله بعد مقطع يعني مقاطع القرآن، وذكرنا بأن هذا ليس هو من المقرر، قد لا نفقهه أو لا نفهمه في كثير من الأحيان، لكن له معنى كما قال أهل القرآن وأهل يعني البيان وأهل البديع وأهل المعاني، قالوا هذا له معنى يعني، يعني ما هو تكرار يعني، بحسب ذكر كل يعني آية أو فصل من فصول القرآن. نعم. بعض المعاصرين من دون حتى هنا من حتى المودودي هذا تفسير وجماعه، حتى يعني في ناس من المعتزله ومن غيرهم قالوا يعني قالوا هو متعجل، مثل سيدنا موسى برضه، ما في ناس عندهم قالوا احمق. استغفر الله استغفر الله استغفر الله من هذه الكلمه يعني قالوا كده، قالوا يعني سريع الغضب وشديد الغضب كسر الألواح وضرب أخوه. لا أنتوا دارون نعمل شنو؟ ها؟ لقى ناس إنه فاتوا موحدين اللي قالوا إنه عملوا له عجل بيعبدوا فيه، ماذا يعني يفعل؟ يصفق لهم يعني؟ وأخوه يعني استخلفوا بأن لا يعني يدع الناس هؤلاء ينحرفوا. خلاص هو ما يعلم الغيب، وربنا أخبره بأن هؤلاء يعني اتخذوا هذا العجل عجل السامري إله يسكت يعني، يعني الحكمة والسياسة التي تقال الآن يعني، يعني إنك أنت يعني ما ينبغي يعني إلا أن تكون حكيما يعني، يعني تأخذه كده بالسياسة وبالهداوة وبالكده والرحمة وما شابه ذلك. طيب السطوة اللي أنزل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، السطوة هذا والجهازات والقتال وقتل المرتد، أها هذه مش عندهم قسوة؟ طيب يعني يسكتوا يخليهم يعني ما يتكلم معهم؟ فهذا كلام يعني كلام ناس يعني حقيقة هم حمق، هم ذاتهم يعني زي ما قال واحد قال موجود إنه أعجمي في النهاية يعني، يعني هو إنسان أعجمي قال يعني سريع القطب، والله ما تدري يعني تقول ماذا يعني مع هؤلاء يعني الحمقى. نعم اي رواية اي نعم يعني تعجل بمعنى انه يعني الدعوة يعني لا انه يعني الدعاء عليهم، الدعاء عليهم هذا ما اصلا يعني مطلوب يعني، لكن الدعوه لان عشان ما يعني يكون يعني من الناس الوجهاء يوم القيامه الذين يشفعون اي ما ادخرها، لكن هم ما يفهموها اصلا ولا يفهمونها. نعم نعم ربنا قال له كده اي نعم. ليه ليه ليه ليه ليه؟ لسيدنا موسى يعني؟ لسيدنا نوح؟ ماذا يفعل يعني؟ نعم. ما هو حتى اذا الانسان يعني قوم وهلكوا بياس عليهم يعني. صحيح انه يعني بعد ما يهلكوا يعني كيف آسى على قوم كافرين يعني خلاص بعد انه تم يعني كفرهم يعني وماتوا على كفرهم، لكن تجد الانسان في نفسه يعني الحزن يعني، ما هو زي ولده هذا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى اخبره في القران قالوا بان الناس اللي بيركبوا معك في السفينه هؤلاء هم الناجون. نعم هو يعني ظن يعني ممكن يكون ولده يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحمه يعني خلاص ما رحمه، لكن هذه يعني الشفقة والأبوة إلى آخره يعني. فسبحان الله يعني هم يعني ما ينبغي أن ينزل الأنبياء والرسل يعني منازل البشر العامة يعني، سواء كان في التصرف ولا سواء كان في الأخلاق ولا سواء كان في المعاملات أو سواء كان في أي نقاش أي أمر من الأمور يعني، أو توجيهه حتى لو ربنا وجههم يعني. توجيه ربنا سبحانه وتعالى هذا ما يعتبر يعني نقص ولا عيب في هؤلاء يعني، ما هو نقص ولا عيب، كانوا يعني يريد بهم التمام والكمال. نعم. بعدين يكون المرسال للأشياء اللي فيها يعني ما فيها يعني نقص كبير. نعم. صح. نعم. السلام عليكم. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال: وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عادا وكانوا قوما يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمال قريبا من بلاد حضرموت متاخمة لبلاد اليمن، وكان زمانهم بعد قوم نوح كما قال في سورة الأعراف. يعتبر الآن من اليمن يعني بلد للأحقاف وحضرموت واليمن الشمالي او اليمن الجنوبي كله يعني باعتبار يعني دوله واحده وارض يعني واحده. قال كما قال في سوره الاعراف: واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه وذلك انهم كانوا في غايه من قوه التركيب والقوه والبطش الشديد والطول المديد والارزاق الداره والاموال والجنات والعيون والأبناء والزروع والثمار، وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه، فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرا ونذيرا، فدعاهم إلى الله وحده وحذرهم نعمته وعذابه في مخالفتهم، فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة، تبنون هناك بناء محكما باهرا هائلا، ولهذا قال: أتبنون بكل ريع آية، أي معلما بناء مشهورا تعبثون، وإنما تفعلون ذلك عبثا لا لاحتياج إليه. نعم. بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك، لأنه تضييع للزمان وتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا هو الجانب الآن في حياة الناس يسموها الحضارة يعني في النهاية يعني حضارة والآثار وربما تكون يعني هي في نفسها كفر يعني الحضارة. حتى الجامعات الإسلامية إنها يعني مشت على سنن الكفار يعني تجد يعني الجامعة فيها الحضارة والآثار، وبعد ذلك يسموها العمارة الإسلامية يعني والزخرفة الإسلامية، وفيها تخصصات يعني حتى الناس يتخصصوا فيها للآخر وليس وراءها يعني فائدة أصلا، ما في فائدة وراءها. أقول لك يعني لو سألت واحد يعني ممن هم يعني يدعون الإسلامية يقول لك هذا يعني أنت إذا تركت هذا تكون متخلفا. نحن كيف نتخلف عن العالم وعن بني جدتنا؟ جدتك مين؟ هؤلاء كفار. يعني هؤلاء ما هم بنوا يعني جلدتك، لكن هذا الجاري الآن خاصة يعني قبل 60 سنة الناس يعني سبحان الله لما أشاع على أخوان المسلمون، أخوان المسلمون أشاعوا هذه المسألة، طبعا عملوا لها يعني كيانات وجماعات ويعني منظمات وفلان ما أعرف هذا في الجماليات اسمه الكيلاني ما أعرف من كيف اسمه الكيلاني، وجاكرتا ما أعرف عروس إيه، وفلان ذاك ما أعرف عروس إيه، كتب يعني يعني في جماليات و والعمارة الإسلامية وحتى البيان يعني لما بدأت برضو بدأت أتكلم فيه عن العمارة الإسلامية والزخرفة ربنا سمع زخرف الحياة الدنيا هذا يعني ما يعني ما هو يعني ما هو ممنوع لكن مو يعني بحيث يكون إنه يعني شغل وجزء من الدين لأنه عندهم جزء من الدين يعني أنت كيف إذا كان الناس إنهم كرهوا لعثمان إنه يعني يبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما إنه يعني بناءه هذا بناء عادي قال لو تركه يعني لو ترك هذا المسجد على هذا لكان أفضل وأحسن حتى البيوت والحجرات يعني لو تركوها قالوا على هذا كما قال سعيد أفضل لأنه هذا يعني بكثرة مرور السنين إنه يتدهور وتتساقط وتؤول يعني للسقوط وأنه هذا ما فيه شيء يعني لكن الناس يعني يعني رأوا أن هذا يعني أفضل وأحسن يعني حتى الناس ما يعني يتمسكوا بالدنيا ولا يجروا ولا يلهثوا وراءها هو هكذا يعني يقول لك والله يا أخي في أمريكا في نيويورك ما أعرف ناطي هذا السحاب السحاب تحته هي فوق يعني حتى المطر لما يجي ما يأتي إليه يعني شنو يعني النهاية الحصل شنو ها نعم يعني واحد أكل سجوك ولا برجر واحد أكل ومتقشوا عندنا في الجزيرة يعني الفارق شنو ها هل ده هو يعني هل هذا هو لا التحضر يعني ولا الحضارة والآثار وإلى ما يقولون هل هذه هي الحضارة يعني يعني كونه يأكل بالملعقة ولا بالشوكة ولا أكل بيده ها برجر سمح هاي ما بطلع الفكرة أول أنا جابت لا سماحة هو مثلا بس يعني حتى يستبين السنة أنا مرادي يعني يقيمون عليها كفار يعني أرادوا أن يلهوا الناس عن الدين وعن المقومات الصحيحة في حياة الدنيا أي وأرادوا أنه يعني يبعثروا ويبهدلوا أموال المسلمين فيما لا عائدة له على أهل الإسلام وأرادوا أنه يعني يجعلوه لأن الآثار والحضارة فيها شيء من الوثنية نعم. أي نعم حتى أنها باليوم لما جاء في مصر الناس ما كانت عندهم يعني مسألة الحضارة هذه الناس هي يعني ما أن فرعون موجود هو الآن يعني الناس كله 50 سنة ولا 100 سنة بيعملوا يعني ترميم لفرعون يعملوا ترميم والآن قالوا وجدوا يعني مقبرة لجماعة من الفراعنة فرحانين للآخر هذا ما كفر إذا ما كفر يؤدي الكفر على أقل تقدير يعني هؤلاء ما هم معدودين بحيث إنهم يعني من الصالحين صح؟ وهو الآن لما ذكر قبل قليل يعني في الآية يعني الآية التي يعني مرت علينا في إبراهيم هنا يعني في ذكر إبراهيم عليه السلام فما لنا من شافعين صح؟ ولا صديق حميم قال لأنهم علموا بأنه في صديق وفي شافع حميم يوم القيامة صح؟ يعني أهل الإسلام يشفع بعضهم لبعض لكن الآن في شافع وفي صديق موجودين موجودين لكن هل لهم علاقة بالإسلام؟ ما عندهم علاقة بالإسلام فالوثنية جاء فيها يعني نبيهم بعد ما إنها خمدت يعني في مصر يعني بسبب يعني وجود الدولة الإسلامية خلاص جاءت يعني من جديد يعني وكان يعني من سياسة نابليون ومن معه يعني هذه الحضارة الوثنية ما ممكن تقوم إلا عن طريق أهل العلم. ولذلك كان هو يعني أحرص من حريص ناس الأزهر ذلك أنهم يعني يدخل في هذه المعمعة. ولذلك ساقهم إلى فرنسا وبدت البهدلة يعني عند أهل الإسلام. وجوا من هناك وكان ما كان يعني سما الأزهر زي ما قال كيسي قال مما أنثوا انتهى. قال مما سموا جامعة الأزهر وأصبح أنثى خلاص انتهى. يعني إذا كان في جامعة الأزهر يعني هذه الجندرة موجودة يعني وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. حتى كم واحدة ولا اثنين في جامعة الأزهر يعني أردنا يعني واحد يبقى امرأة وواحدة تبقى رجل. هذا في جامعة الأزهر. في جامعة القاهرة جامعة الزقازيق ولا جامعة الجبس ماله ما دل أصلا ناس يعني أشباب العلمانية. هل تعلم بأن هذه الجامعات أفضل وأكمل من جامعة الأزهر؟ أشيخنا ما أنه ما في علوم شرعية. ليه؟ لأن الناس اللي يأتوا إليها غالبا يعني عندهم الدرجات العليا والغالب أنهم هم أسوياء أسوياء. ولذلك مشوا لهذه الجامعات وظلوا على إسلامهم. يعني هو حتى الحركات الإسلامية اللي حصلت يعني بغض النظر يعني من ضلالة وكورة الغالب فيهم ما قالوا في الأزهر. البقرة في الأزهر ما عارف حاجة يا شيخنا. كثير من الملاحدة يعني في الأزهر ملاحدة كثر جدا يا شيخنا في الأزهر. ومن حقهم يكونوا ملاحدة. ليه؟ لأنه حتى التوحيد زادوا توحيد يعني ما ما ما ما ما ما, ما يشفي الغليل يعني في الإنسان. توحيد الأشاعرة هاي توحيد الأشاعرة والتصوف. ليه؟ لأنه حتى الدكاترة يعني إنهم فيهم المتصوفة. ولذلك نابليون يعني جعل من الخطة إنه لازم الناس اللي بيمشوا من الأزهر واحد يكون في التصوف واحد يكون في العقيدة يعني واحد يكون في الفنون واحد يكون في الحضارة. وجو من هناك طهطاوي ما أعرف كواكبي ما أعرف فلان علان إلى الأخير. وصارت جامعة الأزهر يعني ما عندها معنى يعني الآن ما عندها معنى. كان يعني حفظ القرآن شيء أمر يعني مطلوب. تدفع فلوس يا شيخنا ما في حد ويدوك شهادة بأنك أنت قاضي. مش أنا أكلموني أنا زاد ما عشت كم سنة في القاهرة يا شيخنا وأخذت كم سنة في الأزهر وخليته. بعدين إنه في ناس تخرجوا وكنا ساكنين مع بعض كنا نقدر ونصلي. قال لي أنا والله ما حافظ هذا الكتاب. وهو في السنة النهائية يعني تخرج قاضي سوداني قاضي. قلت له ما حفظ القرآن كيف؟ قال لي أنا ذاته ما قاعد أجي أمتحن. قلت له لكن الكلية القضاء والكليات الشرعية في الأزهر لابد الإنسان يكون حاضر. يعني ما في يعني الانتساب ده ما موجود في الأزهر. قال لي الفلوس. وأعرف جماعة يعني حتى في المكتبة المكتبات جنب الأزهر جنب الأزهر وجنب الحسين. يعني إنهم هؤلاء دكاترة ما هو شغالين. شغالين إيه؟ تجي أنت تقول لي والله أنا داير لي رسالة خلاص أعمل لي الرسم لها. أنت عاوز تعمل شنو؟ كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وأنت تمشي السودان. وهو كله وقت يعني يأخذ جزء منها يمشي للمشرف يقول له أنا وكيل الرأي ده الرجل درس هذه الأشياء إلى أن تنتهي الرسالة. هو وبعدين بيعطي يعني لأنه بيعطي الزول المسؤول عن الإشراف ذا شيء لأنه عارف المسألة. مجموعة كبيرة إلا ما عندها دكتوراه يعني حقيقة. ده كله موجود يعني في مصر لعب يعني لعب بإسم الدين. هذا كله فعله اليوم يعني نابليون على أساس إنه تتبهدل المسألة كلها ما يكون عندها يعني شيء مبعثرة للآخر. لذلك مشكلة هذه من المشاكل يعني لو سموها لنا حضارة وآثار وإسلام. نعم صلى الله عليه. قال ثم قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال مجاهد المصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد. وفي رواية عنه بروج الحمام. من ضمن بروج الحمام عندها بروج. نعم

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال يقول لهم واعظا لهم ومحذرا إياهم نقم الله أن تحل بهم ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة وجعلهم في أمن من المحذورات وأنبت لهم من الجنات وأنبع لهم من العيون الجاريات وأخرج لهم من الزروع والثمرات. ولهذا قال ونخل طلعها هضين. قال العوفي عن ابن عباس أينع وبلغ فهو هضين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونخل طلعها هضين يقول معشبة. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو وقد أدرك الصحابة عن ابن عباس في قوله ونخل طلعها عمرو بن أبي عمرو نعم وقد أدرك الصحابة عن ابن عباس قال ابن أبي خالد نعم وقال قال إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو نعم أي. قال في قوله أنا تحيرت يعني في واحد يعني شافي وعارف يعني حديث عمرو بن أبي عمرو هذا إنه باطل ومنكر لكن والله حتى كذبت يعني أذني يعني بعد ما سمعت كل شيء وسألت واحد ممن يعني يدرس معه مع بالآلات هذه يعني في الجلد والرجم يعني قال يعني الزنا ويعني واللواط ويعني وما يفعله بعض الناس يعني بالحيوانات هذه فيها إما الرجم وإما الجلد مياه قلت لك الحيوانات دي يعني ويحرقوها طبعا هذا مذهب الشافعي قلت لك هذا صحيح يعني مسألة الرأي ده وقرأ معنا سنة كثيرة يعني كلاهما يعني قلت له يعني انتم لغاية الآن ما قدرتوا انكم تتخلصوا من هذه الأشياء هو الحديث صحيح؟ قال لي ما صحيح طيب كيف؟ كان هو ما عارف انه انتم ما عارفين؟ معقول يا جماعة؟ أنا سمعته بنفسي يعني في الآلات دي لكن والله ما صدقت يعني أذني إلا بعد ما سألت الراجل ليه لأنه استبعد واستبعد واستبعد قال لي هاي ماذا نقول يعني مع هؤلاء إذا كان إنسان بيقرأ السنة وما ينتفع منها ولا يستفيد منها ويرى يعني الخروج يعني حتى مع ظهور الأدلة والبراهين طيب تقول الجماهير قالوا كده وأنا والله أنا أرى نفسي مع الجماهير من غير انك ما تبطي كلام الشافعي ثم ان الناس الذين يسمعون لك يعني لو قلت اي حاجه وقلت الشافعي قال وهو قال كذا الناس بيسمعوا كلامه باعتبار انه محقق هل هذا يجوز يا جماعه لواحد يعرف السنه مساله عجيبه والله العظيم ما في فايدة من القراءة يعني وبعدين بيقلد يعني بيقلد تقليد يعني هذا العقد قال لي لكن نقول شنو بدل ما في حد يقولها يعني اقراه لنا نعم من الروايات عنه فيها كلام يعني غالب فيها يعني وان كان روى له البخاري يعني كما قالوا فمثل هذا يعني ما يعتمد عليه كثيرا يعني إلا ما هو موافق فيه للناس نعم قال ونخل طلعها هضين قال إذا رطب واسترخى رواه ابن أبي حاتم قال وروي عن أبي صالح نحو هذا وقال أبو إسحاق أبي العلاء ونخل طلعها هضين قال هو المذنب من الرطب وقال مجاهد هو الذي إذا كبس تهشم وتفتت وتناثر وقال ابن جريج سمعت عبد الكريم أبا أمية قال سمعت مجاهدا يقول ونخل طلعها هضيم قال حين يطلع تقبض عليه فتهضمه فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم تقبض عليه فتهشمه وقال عكرمة وقتادة الهضيم الرطب اللين وقال الضحاك إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضه بعضا فهو هضيم وقال مرة هو الطلع حين يتفرق ويخضر مرة يعني مرة ولا مرة يعني مرة بالضم الميم نعم مرة الطيب هذا ولا مرة زي ما قال الصيبي وما قال ضحك عنده مشكلة عندكم مساء مر هذا ولا مر هو الطيب مع الأكبر وطوانا بالكريمة أمية هذا معروف هذا والضعيف هذا نعم لكن المعنى الذي ذكره صحيح يعني نعم وهو الطلع حين يتفرق ويخضر ان شاء الله نعم هو الطلع حين يتفرق ويخضر فقال الحسن البصري هو الذي لا نوى له وقال ابو صخر ما رايت الطلع حين يشق عنه الكم فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض الاكمام او الكفر زي ما ذكر البخاري قال فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيم وقوله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين قال ابن عباس وغير واحد يعني حاذقين نعم. وفي رواية عنه شريهين أشيرين وهو اختيار مجاهد وجماعة والله هذا أقرب يعني صحيح الاثنين ممكن يعني عندهم حذق يعني شديد وعندهم الشره الشديد يعني عاشرين يعني البطر بطرين نعم ولا منافاة بينهما كما قال نعم قال وهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهما فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ولهذا قال فاتقوا الله وأطيعون أيقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يعني رؤساءهم وخبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال يقول تعالى مخبرا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم قالوا إنما أنت من المسحرين قال مجاهد وقتادته يعنون من المسحورين وروى أبو صالح عن ابن عباس من المسحرين يعني من المخلوقين واستشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحري يعني الذين لهم سحور والسحر هو الرئة قال والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك

كانوا يعبدونها. فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسبه فقطع نسبة الأخوة بينهم. للمعنى الذي نسيبوا إليه وإن كان أراهم نسبا. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي وهو ضعيف قال حدثني ابن السدي عن أبيه وزكريا ابن عمر عن خصيف خصيف عديل لكن هو خصيف بن عبد الرحمن ضعيف. عن خصيف عن عكرمة قال ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا، مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة، ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة. وروى أبو القاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قول الله تعالى وأصحاب الرس قوم شعيب، وقوله وأصحاب الأيكة قوم شعيب. قال إسحاق بن بشير نعم قال إسحاق بن بشر وقال غير جويبر نعم أصحاب الأيكة ومدين هما واحد والله أعلم. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن سعد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا غريب وفي رفعه نظر، والأجبه أن يقوفا، والصحيح أنه أمة واحدة لا يحتاج به حتى لو كان وقوفا يعني. نعم لأن الوقوف هو ضعيف يعني يكون منكر يعني مرفوعا، وقريب وضعيف يعني موقوفا. نعم. وصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء، فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قال تعالى بإيفاء المكيال والميزان وينهاهم عن التقصير فيهما، فقال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي إذا دفعتم إلى الناس فكم مل لهم، ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصا واتأوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون، وزينوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو الميزان، وقيل القبان، قال بعضهم هو معرب من الرومية، قال مجاهد القسطاس المستقيم العدل بالرومية، وقال قتادة القسطاس العدل. قالوا نقل البخاري عن مجاهد في آخر الجامع الصحيح أو آخر حديث كلمتان. نعم. قال وقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي تنقصوهم أموالهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني قطع الطريق كما في الآيات الأخرى، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. وقوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل، كما قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس ومجاهد وسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والجبلة الأولين، يقول خلق الأولين وخلق الأولين وقرأ خلق إذا خلق نعم نعم خلق الأولين وقرأ ابن زيد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. نعم. قالوا إنما وخلق الجبلة الأولين ممكن نعم

لذلك ينقل على السلف لأنه لا نزاع بينهم في ذلك، وظاهر القرآن الروح الأمين معروف. نعم. قال الزهري: وهذا وهذه كقوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض على قلبك لتكون من المنذرين. يقولون ذلك. وإذا كانوا الأنبياء والرسل يعني ما جاءت الأخبار بأن الأرض لا تأكله. لا. وهل بعد ذلك يعني مريم وأم موسى ومن ذكره في القرآن يعني يكون بهذا المعنى؟ وما هو استبعد يعني. نعم. على قلبك لتكون من المنذرين، أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى، على قلبك يا محمد سالما من الدنس والزيادة والنقص، لتكون من المنذرين، أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له. وقوله بلسان عربي مبين، أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا على دليلا إلى المحجة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في يوم دجن، إذ قال لهم: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: فكيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قالوا: فكيف ترون جونها؟ قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: فكيف ترون رحاها استدارت؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: فكيف ترون برقها أو أميض أم خف أم يشق شقا؟ قالوا: بل يشق شقا. قال: الحياء إن شاء الله. قال: فقال رجل: يا رسول الله بأبي وأمي ما أفصحك، ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: حق لي، وإنما أنزل القرآن بلساني، والله يقول بلسان عربي مبين. وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية، ثم ترجم كل نبي لقومه، واللسان يوم القيامة بالسريانية. فمن دخل الجنة تكلم بالعربية. رواه ابن أبي حاتم. هذا مو صحيح يعني، ما في حاجة سريانية. نعم. إن السماء. أي نعم، الآية يتكلم عن اللسان العربي المبين يعني. ما هذه من الأمثال قالوا ذكروا رام هرمز يعني في أمثال الحديث. يعني هذه الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. باسقات، بواسق بمعنى باسقة. عندك كذا يقول الصحيح. الصحيح عن موسى ابن محمد عن إبراهيم موسى. عن أبيه. أبيه محمد بن إبراهيم التيمي. هذا يكون منقطع. كله منقطع هو في النهاية. سواء كان عن هذا، عن أبيه، عن جدي، ولا أبي أبيه. فهو منقطع. هو فيه يعني ما يخلو من كلام يعني. كما ذكره السارح لرام هرمز هذا. كتاب المحدث أظن الفاصل إلى أمثال. نجيب قريناه قبل كم يوم كذا مع جماعة الأندلسيين. كل الناس عندهم يعني شيء يعني. نحن يعني ونحن وأنا أكون معهم. الله هو كتاب جليل جدا، حتى هو أسار يعني صحيح، مرات تكون ضعيفة مرات تكون مكره، ومرات تكون انت ما عارفه وين هي، تلقاه عنده يعني وتجد عنده امثاله. والرجل يعني الرجل يعني هو يعني صحيح محدث يعني، وحتى ذكر يعني الناس اللي كانوا يعني يقولوا اهل الحديث انهم مغفلين وحمقى ولا يفهمون، فرد قال هذه كلها عنها يعني ما تصح يعني، انه ما بيعرفوا الحيط، ما بيعرفوا كذا، ما بيعرفوا كذا. وقال جاتهم امراه، وبعدين انه لما جاء واحد ما هو محدث سالوه، وقام هو يذكر بعد ذلك الحديث، قالت له اين كنتم قبل قليل؟ انتم قبل قليل كنتوا وين؟ الان تذكرتم الاحاديث. كلها قصص يعني وضعوها الناس على اهل الحديث. وانا قلت لهم يعني هم الان يعني لو قالوا يعني انه اهل الحديث يعني ما يفهموا اهل الحديث، منهم ناس اكابر يعني، وهم النقل ذاتهم وفسروا يعني، قول مالك وقول احمد وقول الشافعي الى حد يعني ما، وقول الزهري، وحتى الزهري قالوا انه ما يعرف شيء يعني، هاي قالوا يعني فسر اشياء يعني ما صحيحه وظنها يعني، وكانوا ظن الناس لا يعرفون، انا هو عربي مو عربي فحل قرشي، هاي قرشي يا شيخنا وزهري. فالناس يعني عندهم الكذب هذا يعني ممكن يعني ما في حاجه يعني. ولذلك انا والله هو كتاب ها ايوه هم من الناس ولا اعرج ومن افقه الناس في زمانهم صحيح. فهو يعني كتاب جدير بالقراءه يعني، يعني جليل والله. هل يمكن أن يطعن الكبير عشان الصغير ده يعني يعمل حسابه يعني؟ أيوه. أي. أصلاً بالشكل. ها؟ بالشكل كده بدوق الكبير. أي. أول ما دوق الكبير خلاص. أي ما الناس عندهم معرفة يعني. نعم. ها؟ أي جداً أي. نجيري. أيوة. يعني لو أخذ الكبير ما كنا كله يضربوه. اقرأ. وإنه لفي زبر الأولين أو لفي زبر الأول لفي زبر الأولين. نعم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قال يقول تعالى وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال والزبر ها هنا هي الكتب وهي جمع زبور وكذلك زبور لكن ولا زبرة ولا زبرة عندك زبور عندنا تحت الزبور قال في طبعة الشعب لكن عندنا هنا يعني المعنى واحد يعني هو نعم. قال نعم وكذلك ها الكتابة نعم. قال وكذلك الزبور وهو كتاب داود وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة. ثم قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه وأمته كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه من وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم

ما يتخلف يعني. فرعون يعني خاف يعني. خاف يعني في مواقع كثيرة يعني من المواقع التي يعني ناقشوا فيها موسى عليه السلام. أشياء يعني مواضع كثيرة جدا لكنه كان يعني ربما يرجع إلى نفسه كما يرجع كثير من الكفار يعني حتى من كفار مكة يعني حتى لما يخرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعودوا إلى أنفسهم. وزي ما حصل مع قوم إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام ثم نكسوا يعني شهدوا على أنفسهم بأنهم هم يعني ما عندهم عقل يعني كونهم يعبدوا أصنام لكن علتهم أنهم وجدوا آباءهم على ذلك. هذه هي العلة يعني أو العلة الكبرى الموجود يعني الموجود في داخل القلوب بحيث لا يؤمن قط. وهذا الذي جعلت بعض الكفار يعني من المدعين الإسلام عندنا من الدين العربي وجماعات بتاع الشمائل بتاع التلمذ بتاع النوادر هم من الناس يروا أن فرعون يعني آمن. وحتى يعني لا لا لا حتى أحمد الصديق رغم ذلك قالوا لأنه ربنا ما ذكر فرعون يعني أنه هو في النار. آل فرعون آل فرعون طيب يقدم قومه يوم القيامة قال أوردهم النار وراح وكذا ها لا هي كذا أقول ما قال يعني عبد الله اخوه قال لي احمد اخوه يعني يغضب قومه ما هو ما واقف معه في هذه هاي قال ايه قال لي يعني دخلوا وراح ربنا قال فاليوم ننجيك ببدلك اللي تكون آية للناس ها يقول للناس آية يعني انت آية تبقى آية يبقى هذا يعني الله سبحان الله يعني إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ها؟ الرؤيا؟ يكون كلام صحيح يعني؟ لا ما رد النصوص. ما كفر داي؟ ما أنا قلت من الكفر الذين هم يعني يدعون الإسلام يعني. يعني دافع عن كافر اصلا من كثير ذكر في البدايه والنهايه هاي يعني خيار قال فرعون وصل هاي ناقشوا كذا وصل عرضوا على السيف يقول استتابوا عرضوا على السيف رجع خوفا قال انا خايف على النبي زيد قالوا هذا الجاهل لو اكمل الايات قال لا علم بطلان قوله قال انا وقد عصيت قبل نعم يعتبر كونه قبل اصلا بعدين قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من إله إله غيري وقال لهم يعني وهذه الأرض تحتي وربنا قال فاستخف قومه هو كافر الكفر كيف يعني يكون هم الدين العربي والجماعة هؤلاء في حتى يومنا هذا ما يعتقدوا في هذه الآيات بل يعتبروا أن موسى يعني غلطان هاي ما هو قالوا يعني ضيق الواسع نعم نعم والله يعني في بيتنا هناك الشعبية وكان معي في عمر عبد الخالق قبل ما رحل تياني وبعدين طبيب ماهر وبعدين كذلك حافظ القرآن حفظي ما شاء الله جيد وقاري يعني في الفقه لخليل وأغراب وما شابه ذلك وقال أنا داري أكمل هذه الأشياء بالسنة نقلت في العقيدة وتدر ما شو سنة وليس كما قال عندنا ده يعني ذكرت له فرعون هذا ما استطاع أن يكفروا كيف لأن الأكابر ما يكفرونه يا شيخنا يا عمر يعني يقول أنا خلونا يا اخي كلام ده كلام اخر قلت له ما بخليك لازم الانسان ده يعرف حاجه اي حاجه قلت له البسطامي مش كانت عنده مؤانسه مع ربنا سبحانه وتعالى ما يقدر يقول لي لا قال لي اي نعم مش الا جواهر المعاني قال لي اي وما قال له يا عبد السو قال لي اي وقال لي انا ممكن امنع الناس انه ما يعبدوك قال لي اي يا استغفر الله استغفر الله يا جماعة يا جماعة استغفر الله يا جماعة الله يهديكم. قلت لها كده مدين كله. بعد ما انتهى قلت لها يا أخي أسمع أنا لا بدرسك ولا حاجة. لما أصر قلت لها أنا أدرسك عقيدة أول. قال لي عقيدة الوهابية؟ قلت لها لا ما قلت بالوهابية لكن أنا بدرسك العقيدة المعرفة أنا وبدرسك التوحيد الإمام البخاري أولا. نقعد إن شاء الله سنة ولا سنتين ولا زي ما يجي. قال لي لا بعدين كده بعدين قلت له شايف الباب لا تفضل امشي مع انه انا مش عارف واعرف واعرف اهله وكل حاجه يعني وابوه كان من كبار العلماء وجده. قلت له شايف الباب قلت له تفضل امشي بس طلع ما شفته ثاني. ها اي والله وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا. خلاص ما ممكن يعني هذا في واحد هنا في جامعه لا لا لا لا, لا. افريقيا ما اعرف في ولا ما في اسمه يعني عمر من من من, من عطبره لا من عطبره هذا من كبار التجانيه عندهم مساجد واوقاف في بورسودان مسجد مسجد كبير واموال طائله عمر وين كده طبعا هو اقتصادي ولكن قرا دراسات الاسلاميه والدينيه وقاف في السعوديه ها لا لا ما عمر حمزه حمزه من دمان هذا سماني هذا تجاري هذا يعني ناقش اظن الشيخ بن باز والجماعه دي لما وطبعا انا معرفه قال له النار بتفنى هم قالوا حدين العرب الكافر قال له ليه؟ قال لانه قال النار بتفنى قال له عندكم ما بتفنى؟ ها؟ قال له النار بتفنى في عقيدتكم الحنبليه ولا ما بتفنى؟ قال له نعم قال له الفرق شنو يعني؟ ما في فرق معناه عارف الباطل وعارف الحق ومع ذلك هو مع الباطل. وبعدك سفروه قال انا محتاج هو صحيح ما محتاج وجالس هناك عشان انه يسلسل الناس يعني سلهم واحدا واحدا يعني سودانيين وغيرهم كذا يعني هاي يدفع لهم مال المحتاج حتى عنده هنا تكيه كبيره قال لي محمد عبد الله محي الدين في جنب جامعه افريقيا لازم ياكلوا ويشربوا واحلى الحلو عشان يتجنوا يتجنوهم اقرا. قال وقوله تعالى أفبعذابنا يستعجلون قال انكار عليهم وتهديد لهم فانهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا ائتنا بعذاب الله كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب الايه ثم قال افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأمليّنا لهم برهة من الزمان وحين من الدهر وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولهذا قال ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي الحديث الصحيح يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله يا ربي أي ما كأن شيئا كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. نعم والحديث صحيح وقال عند أحمد ها